بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، حي الله هذه النشورة الطيبة، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعنا يوم القيامة مع سيد النبيين وحبيب المسلمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قيامه. يسر أهل سوسة بصفة خاصة وأهل تونس بصفة عامة وعلى رأسهم الإخوة طلاب العلم والمشايخ والدعاة في هذه البلاد الطيبة استقبال الشيخ الدكتور محمد تعريفي في بلده سوسة. ونشكر الإخوة المنظمين في دار الحديد وجمعية الفرقان على جهدهم في استدعاء شيخنا إلى بلادنا، ونشكرهم شكرا جزيلا على هذا الخير العميم. ثم نقول: هذا يا شيخنا الجامع الكبير في سوسة الذي خطب فيه من خطب، يحيى بن عمر إمام وقاضي سوسة، وأبو جعفر الأيسي وأبو جعفر الكمودي، وبني منذ سنة 263 للهجرة، يتشرف بكم ويقول لك ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقره اعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى اله الطيبين واصحابه زور الميامين افضل الصلاه واتم التسليم. مرحبا بكم جميعا يا اهل سوسه، مرحبا بكم جميعا يا اهل تونس، واسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم مباركين اينما كنا وان يثبتنا واياكم على الخير. والله العظيم انه من اعظم الفخر والشرف لي ان انظر بين اظهركم وان اجلس على هذا الكرسي. اعلم ان تونس فيها من العلماء وفيها من الصالحين وفيها من العباد وفيها من طلبه العلم من هم احق بالجلوس على هذا الكرسي والحديث اليكم. لكنكم رددتم الى اخيكم واحببتموه، فاسال الله جل وعلا ان يجعلنا جميعا واياكم من احبابه. واسال الله تعالى ان يجعلنا من يدخلون الجنه في اعاليها. واسال الله جل وعلا ان يمكن حب رسول الله عليه الصلاه والسلام في قلوبنا، وان يمكن حب الله تعالى في قلوبنا فرشا فرشا. قولوا امين. انا سعيد جدا حقيقه لهذا اللقاء، واسال الله جل وعلا ان ييسر امرنا وامركم ويجزيكم خير الجزاء على هذا الاجتماع الطيب، وان يثبتنا واياكم على الخير والهدى. انا مراعاه للوقت، لان الوقت يبدو انه اوقات دوامات وايضا للحرب، فانا لن اطيل عليكم عن الساعه 1:30، يعني ان شاء الله لن اطيل على الساعه 5:30 ولن انتهي من المحاضره. هذا وقت قصير جدا ولا طويل؟ لا والله. ايها الاحبه الكرام، كل نبي من الانبياء جعل الله تعالى له بينات ومعجزات تثبت للناس انه نبي، كما قال الله تعالى: عليه السلام بعث في عصر انتشر فيه السحر وخوارق العاده، فجعل الله تعالى له من الايات البينات الواضحات ما هو قريب مشابه لما يفعله القوم. فكان موسى عليه السلام يلقي العصا فاذا بها هي تسعى، وكان يخرج يده فاذا هي بيضاء للناظرين. وذلك ان موسى عليه السلام كان ادم، كان فيه سمره، فكان عليه السلام يخرج يده اليه واذا هي بيضاء، فبهر بذلك كل ساحر واذل كل كافر. عيسى عليه السلام بعث في عصر انتشر فيه الطب وانواع العلم، فجعل الله تعالى له منا المعجزات ما هو شبيه بما يفعله القوم، فكان يبرئ الاكمه والابرص بل ويحيي الموتى باذن الله. فبهر بذلك كل طبيب وحير كل نبي. نبينا محمد عليه الصلاه والسلام لانه لم يبعث الى قوم محددين وانما بعث الى الناس عامه، جعل الله تعالى معجزاته متنوعه، فان جئت الى الطب وجدت له معجزات في الطب، ان جئت الى الفلك وجدت له معجزات في الفلك، ان جئت الى خوارق العادات وجدت له معجزات في ذلك، ان جئت الى ما يحميه الله تعالى به من اعداء وجدت له من ذلك طرفا كثيرا. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه: حتى زادت معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم على 1000 معجزه وكانت متنوعه، وجعل الله تعالى هذه المعجزات ظاهره وبينه. لذلك الكفار الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كانوا لا يستطيعون ان يكذبوا بالقوه، لذلك حتى من كذب كان يعتقد بداخل صدقه. ابو طالب عم النبي عليه الصلاه والسلام كان في داخله مقتنعا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم على حق، حتى ان ابا طالب كان يقول: ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا. طيب لماذا لا تؤمن؟ قال: لولا الملامه او حلال مسبه لوجدتني سمحا لذاك مبينا. انا اخاف من القوم الذي حولي، اخاف من قومي ان يذموني ويقولون لماذا غيرت دينا، لولا الملامه او حلال مسبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا. النبي عليه الصلاه والسلام جعل الله تعالى له معجزات كثيره. تعالوا نقف ايها الاخوه والاخوات على بعض معجزات النبي عليه الصلاه والسلام. من معجزاته عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى يكشف له الغيب احيانا. النبي عليه الصلاه والسلام لا يعلم الغيب، والغيب لا يعلمه الا الله، كما قال الله جل في علاه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. وقال الله تعالى وهو يبين ان الغيب لا يعلمه الا الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. لكن ربنا جل وعلا قال: عالم الغيب الحاجبة، فكانوا إذا افتخروا يكذبون ويقولون أبونا فلان وهو جد ناس آخرين، فقالوا أبونا فلان وهو جد قبيلة أخرى، قال كذبتم بل أبوكم فلان، قالوا صدقت. قال يا معشر يهود إني سألكم عن شيء هل أنتم صادقين؟ قالوا نعم صدقتكم. فقال عليه الصلاة والسلام من أهل النار؟ فقال نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. قال كذبتم اخسروا فيها والله ما نخلفكم فيها أبدا. يا معشر يهود هل أنتم صادقين إن سألتكم عن شيء؟ قالوا نعم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قالوا ولماذا؟ يعني أنا دخلت سلما وسامحتكم وأقررتكم بدياركم، لماذا؟ قالوا أردنا إن كنت ملكا أن نتخلص منك، وإن كنت نبيا لم يضرك، لكن من أخبرك؟ فرفع صلى الله عليه وسلم الذراع وقال أخبرتني هذه الذراع، اللهم صل وسلم على رسول الله، قال أخبرتني هذه الذراع. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أحد أصحابه رضي الله تعالى عنهم قد بلع لقمة من هذه اللقم ومات بعدها بساعات من شدة السم، حتى كان صلى الله عليه وسلم طوال حياته بعد ذلك يقول لا زلت أجد أثر السم الذي سمتني به اليهودية. ثم قال وهذا أوان انقطاع أبوري، يعني انقطاع شراييني. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام جمع الله تعالى له بين أمرين، بين أجل الشهادة في سبيل الله لأنه أصابه مبدأ القتل والسم في خيبر، وبين أجر النبوة التي رفعه الله تعالى إليها. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب مطلقا، لو كان يعلم الغيب لعرف أن هذه الشاة فيها سم. ترى الغيب يا جماعة ما يعلمه إلا الله. قد يقول البعض طيب كيف يا شيخ، أنا أحيانا آتي إلى واحد مشعوذ أو ساحر ثم أشتكي إليه من مرض معين، مثلا أنت الآن في تونس تذهب إلى ساحر في دولة أخرى، ثم إذا جئت إليه وقلت له أنا عندي ألم في بطني منذ 5 سنين، فيقول لك هذا الساحر طيب لا تخبرني بالتفاصيل أنا سأخبرك. تقول كيف تعرف؟ تقول أعرف أنت عندك 5 أخوات وأخوين، فتقول له أنت نعم صحيح، فيقول أنت ساكن في سوسة في الشارع الفلاني، تقول صحيح، يقول وأنت تحب الأكل الفلاني صح؟ تقول صحيح، يقول لك وعندكم جار اسمه كذا وعنده من الأولاد والبنات كذا وكذا، فتقول أنت صحيح، ثم تقول في نفسك سبحان الله يعلم الغيب. هذا في الحقيقة ليس غيبا، هذا أنت هذه المعلومات أنت تعرفها وأمك تعرفها وأخوك يعرفها وجدك وجدتك وجيرانك يعرفونها، هذا ليس غيبا حتى لو قلت فرض الله به، الله جل وعلا يعلمه لكنه أباح لنا أن نعلمه أيضا، هذا ليس غيبا. هذا قد سأل قرينك من الجن وأخبر بهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما منكم أحد إلا وله قرين من الجن. النوع الثاني هذا ليس غيبا، هذا قد يعرفه مشعوذ ساحر يسأل إنسان من الناس في يسأله ويسأل الجن ويخبرونه. هناك نوع آخر من الغيب وهو الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، وهو أن تقول لهذا الساحر مثلا إذا قال أمك كذا وأخوك كذا قل له طيب غدا ماذا سيحصل لي؟ لا يمكن أن يعلم. تقول له بعد ساعة أين سأذهب؟ لا يعرف، لأنه لا يعرف إلا ما تخبره به الجن من الأمور التي وقعت. دخل مرة أحد هؤلاء المشعوذين والمنجمين دخل على أحد الخلفاء الكبار فوجد في حضنه مولودا صغيرا يلاعبه، وقال له يا أيها الملك يا أيها الخليفة ألا أخبرك بمستقبل هذا الولد؟ قال بلى. فقال له هذا الولد سيحكم وسوف يكون ملكا من بعدك وسوف يملك جميع الدول التي حولك، وهذا سيكون يثبت على الخيل ويقاتل بسيفين فهو فوق الخيل، وهذا سيتزوج ابنة الملك الفلاني ويأتيه كذا من الأولاد، وهذا سيكون عنده من الأموال، وبدأ يعطيه من هذا الكلام وهو ينتظر جائزة، ينتظر يعني أن يفرح هذا الخليفة ويعطيه مالا. فلما انتهى من كلامه قال له الخليفة يا كذاب هذه بنت وليس ولد. أصلاً هذه بنت وليس ولداً، فكيف عرف أنه سيملك وسيفعل وسيقول؟ فالمقصود أن هؤلاء الكهنة والسحرة لا يعلمون الغيب، والأشد من ذلك والأضل الذي يزعم أن أحدا من الخلق يعلم الغيب، يأتيك واحد ويقول لك والله مثلا كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يعلم الغيب، أو كان الحسين رضي الله تعالى عنه يعلم الغيب، أو كان الأئمة يعلمون الغيب، وأنت كذاب. الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الغيب ما يعلم إلا الله. وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيدنا وإمامنا وقدوتنا، كيف استشهد عليه؟ دخل المسجد ليصلي الفجر، وكان هناك رجل قد اختبأ له وخرج إلى علي رضي الله عنه وطعنه هو ومات علي رضي الله عنه، ويسأل الله يجعله الشهداء، وهو من العشر البشرين في الجنة وصير رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو كان علي رضي الله تعالى عنه يعلم الغيب لعلم أن رجلا مختلف وراء الجدار، أليس كذلك؟ ولا يجوز للنساء أن ينتحر ولا أن يقتل نفسه. يجب إذا تعرف أن في واحد يقتل ما يجوز كذا وتقول اقتل لي، لا، دافع عن نفسك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى المعارك، إلى معركة بدر ومعركة أحد، وقد لبس صلى الله عليه وسلم لحمة الحرب، يلبس الدرع من حديد، يلبس خوذا من حديد، ما يخرج عليه الصلاة والسلام هكذا ويقول يلا اقتلوني حتى أدخل الجنة، لا، مطالبة تدافع عن نفسك. فلو كان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لو كان يعلم أنه سيقتل في المسجد لكان ذهب بسلاحه، أو أمر حفر راسه أن يكتشف المسجد قبل ذلك، الغيب ما يعلمه إلا الله. ولو كان الحسين رضي الله تعالى عنه ابن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم الغيب لما خرج أيضا بأطفاله ونسائه جهة العراق وهو يعلم أنه سيقتل هناك، كان يقول لا ما دام فيها قتل سأدع الأطفال والنساء، لكن لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له. هذا نوع من معجزاته عليه الصلاة والسلام. من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يبارك في الطعام والشراب الذي ينفث فيه ويدعو، يبارك الله تعالى فيه. يدل على ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي في مسلم. يقول جابر رضي الله تعالى عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم نأكل الخندق. تعرفون أيها الإخوة والأخوات أن الصحابة في السنة الخامسة من الهجرة أو في الرابعة لما جمعت قريش الجموع لتأتي لغزوهم، جمعت قريش الجموع لتأتي لغزو المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سيأتي 10,000 مقاتل وهو ليس عنده إلا 2,000 أو 3,000 من أصحابه. قال ما رأيكم ماذا نفعل؟ فاقترح سلمان الفارسي رضي الله عنه أن يحفروا خندقا، فجاءوا وحفروا خندقا. المدينة لها 3 جهات لا يمكن أن يأتي الأعداء من خلالها، هذه الجهات هي حجارة بركانية حادة، فإذا اسمها الحرة حجارة السوق، فإذا جاءت الإبل تنزلق أقدامها وتقع. فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن المناطق الثلاث الجهات الثلاث لا يمكن أن يأتي العدو من خلالها. طيب إذا من وين ممكن يأتي؟ لا يأتي إلا من جهة واحدة، فجاءوا وحفروا الخندق. الخندق عرضه 4 أمتار وطوله قرابة 12 كيلومتر طويل. جعل الصحابة يحفرون، فقالوا يا رسول الله عرضت لنا كدية شديدة. كدية يعني صحراء وهم يحفرون وقفت الصحراء. قال رسول الله احنا وقفنا الشغل ما استطعنا الكدية. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ الفأس، وكان يلبس إزارا ورداء، فالإزار يغطي من السر إلى الأسفل والرداء يغطي الصدر والبطن. فقال عليه الصلاة والسلام إني نازل، ثم أقبل صلى الله عليه وآله وسلم وحمل الفأس ورفعه، فلما رفعه انكشف بطنه المبارك، وإذا بطنه معصوب بحجر من شدة الجوع. شوف الآن أنت لما ينفر بطنك من الطعام وتجوع تجد أنك إذا بدأ معك المغص في بطنك والألم أحيانا تضع يديك على بطنك وتضغط فيذهب الألم. النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يجلد بطنه، يبغى يشتغل، فكان يضع حجرا أملس يعني لاعب ويربط عليه بعمامة، فالحجر يضغط البطن من شدة الجوع. الله عليه وسلم منظرا لم أصبر عليه. قال: فماذا رأيت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد عصب بطنه من شدة الجوع. عندك طعام؟ عندك أي شيء ممكن يؤكل؟ قالت: والله ما عندي إلا صاع من شعير، يعني 2 كيلو شعير، وعندنا عناق. العناق يا جماعة هي المعزة الصغيرة، يعني مثل الشاة ونحوها، صغيرة ما فيها إلا لحم قليل. قال: تعالي اطحني القمح هذا الذي هو كيلوين والشعير، وأنا سأنحر هذه العناق ونطبخها فيكون طعاما حسنا، خبز لحم. ففعلا جاء بسم الله الله أكبر، ذبح العناق ووضع اللحم في القدر، وأقبل زوجته وطحنت العجين وعجنته ووضعته حتى يختبر. ثم جابر بشدة الفرح سيذهب يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، فتعمدت به امرأته. قالت: يا جابر. قال: نعم. قالت: رأيت الطعام، هو شوية خبز وشوية لحم، فلا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، لا تذهب تعزم لي 10 ورضا، الأكل ما يكفي، أنت شايف الأكل قليل. قال: نعم. فذهب جابر، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، فأقبل جابر وأسر في أذن النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: يا رسول الله، إني قد أعددت لك طعاما، فتعال أنت ورجل أو رجلان، يعني ثلاثة بالكثير، لأن السباق جابر وأولاده وزوجته وأهله، في ناس خلقوا يأكلون أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: كم هو؟ كم مقدار الطعام؟ قال: يا رسول الله، هذه عناق صغيرة، كم قطعة لحم، وصاع من شعير، يعني ما يكفي الاثنين أو ثلاثة، فتعال أنت ورجل أو رجلان. فقال عليه الصلاة والسلام: كثير طيب، كثير طيب. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام ونظر إلى أهل الخندق، وإذا هذا شايف سطور، وهذا شايف تراب، وهذا قاعد يكسر، وهذا مرتاح، وهذا يعني يبحث عن خبز يأكله، ناس يشتغلون. وبعدين يعني فعلا الواحد منهم جائع من كثرة العمل. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أهل الخندق، إن جابرا يدعوكم إلى طعام. يدعوكم؟ نظر جابر للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنا ما دعوت أحد، أنا دعوت كل هؤلاء، وهؤلاء على طول الواحد ينظر ثياب الكبار، بسم الله وما معزومين، يذهبون يأكلون، وفعلا الناس في جوع. قال جابر: يا يا يا رسول الله. قال: انا اعذر، اذهب الى بيتك ولا تنزع اللحم من البرمه، لا تطلع اللحم من البذل، ولا تاخذ من العجين حتى اتي، اخذوا كل شيء زي ما هو عليه حتى اتي. يقول جابر: فذهبت احضر الى بيتك، احضر يعني اركض، ما يدري ماذا يفعل، مثل انت لما تعزم لك اثنين ثم واحد منهم متحمس وجايب معاه 10، انتم ايش ياكلكم انتم 10؟ يعني نحن اليوم على الاقل في مطاعم في كذا، السابق ما في. يقول: فدخلت على امرأتي قلت لها: ويلك، فضحنا فضحنا اليوم فضيحه. قالت: ما بالك؟ قلت: جاءك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والانصار. قالت: قاتلك الله. العجين ونبذ فيه ودعا الله ان يبارك فيه. تقول: وجعلنا نحبز ونلقي الخبز الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو في المطبخ جالس، فيضع الخبز في الصحن ويغلب عليه من اللحم ويعطي جابر ويقول له: يا جابر ادخل عشره عشره وقل لهم لا تضاغطوا، يعني الاكل بكفي لا تضاغطوا. يقول جابر: فكان يدخل عشره. بعدين ترى ايضا هم بيوتهم بذلك الحين صغيره، لما يقول لك عشره لا تظن والله ان المجلس عشره متر في عشره متر فيدخل عشره وهم مرتاحون، لا، البيوت صغيره اصلا والمجلس الذي يستقبل فيه الناس صغير. فيقول: فدخل عشره واكلوا حتى شبعوا. بعدين هؤلاء يا جماعه قوم ياكلون لجوع مضى وجوع سيئ للنبي عليه الصلاه والسلام. فكان هذا الرجل في رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم يكتب له، فارسله النبي عليه الصلاه والسلام يوما الى قوم من اليهود. رجل من عامه الناس كان جيد في الكتابه، ليس معاويه ولا عبد الله بن عمر ولا اخر صحابه اجله، لا، رجل اخر. فارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى مجموعه من اليهود. فلما جاء اليهم وتحدث معهم علم اولئك اليهود ان هذا الرجل هو الذي يكتب الوحي للنبي عليه الصلاه والسلام. فارادوا ان يذلوه، قالوا له: لماذا لا تدخل في ديننا وترتد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نعطيك مالا ونزوجك؟ فلم يزالوا يقدمون له اغراءات حتى وافق على ذلك وكفر بالله، وجعل يقول لهم: والله ما يعلم محمد الا ما كتبت له. يقول: اصلا انا اللي الفت القران ليس هو. ثم جعل يقول لهم: هل تصدقون؟ انا كنت العب، يقول لي: اكتب مثلا ما هو العزيز الحكيم، فابين ما هو العلي العظيم، وهو ما يدري. وبدا يستهزئ بالنبي عليه الصلاه والسلام. فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي عليه الصلاه والسلام اليه، قال: اللهم اجعله ايه، اجعله عبره. بس الامر عندك يا رب العالمين، انا اطلب منك يا ربي ان تجعله عبره وعظه لغيره، حتى غيره يتادب ما يفتري عليه. يقولون: فلم ينبت الرجل الا ان مات، يعني حتى المتع ما لحق ان يتمتع بها، زوجه وبيته ما لحق، مات. فحفروا ودفنوا، فلما اصبح الصبح واذا الارض قد نفضته فوقها، فحفروا، قالوا: هذا من فعل محمد واصحابه، يعني جاءوا في الليل وحفروا اصحابه، فحفروا واعمقوا اكثر ودفنوا. فلما جاءوا في الصبح واذا الارض قد نفضته فوقها، قالوا: هذا من فعل محمد واصحابه، وحفروا واعمقوا اكثر ما استطاعوا. فلما جاء الصباح واذا الارض قد نفضته فوقها، فقالوا: والله ما هذا بفعل بشر، هذا ليس فعل بشر، اللي طلع من هذا العمق في ليله هذا ليس بشر، هذا خالق. فتركوه على وجه الارض، تمر الكلاب وتفتح رجليها وتمر على وجهه، وتمر به السباع وتنهش لحمه، لانه افترى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. ايها الاحبه الكرام، نبينا وسيدنا وقره اعيننا محمد صلى الله عليه واله وسلم له معجزات كثيرة. أمر الله تعالى بطاعته في 31 موضعا من القرآن، قارن الله تعالى بين طاعته وطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله. 31 موضعا في القرآن يقرن الله تعالى بين طاعته وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يقول لك: أنا أطيع الله، أنا أطيع الله، ثم تأتي إليه وتحدد بشيء من السنة فلا يطيع، تقول: أنت ما أطعت الله. الله جل وعلا يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هكذا، بل أرسلهم ليطاعوا حتى إذا أمر وإذا تكلم يطاع. ورزق الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم أصحاب أخيار كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحبون أنفسهم. مرة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما قلت، إذا أنت صادق في كلامك، فعلا أنت محب للنبي صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا، إن كنت كما قلت فأنت مع من أحببت. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. ونحن والله نشهد الله أننا نحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من أنفسنا وأبنائنا وأهلنا وآبائنا وأمهاتنا وأموالنا ومن الناس أجمعين، أليس كذلك؟ فنسأل الله أن يحشرنا يوم القيامة مع كل واحد، أسأل الله أن يحشرنا يوم القيامة مع المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أحبوه حبا حقيقيا بعد معركة، بعدما انتهت معركة أحد، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصحابه وإذا هم جرحى ومنهم قتلى، وهو عليه الصلاة والسلام مجروح، يعني قد أصيب في خده وتكسرت أسنانه وشج رأسه وركبته إصابات بعد معركة قتال. فتذكر النبي عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه كان محبا له عليه الصلاة والسلام، وهو أحد الصحابة التاجر وعنده أبناء وعنده مال، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ قال ابن مسعود: أنا يا رسول الله أبحث عن بين القتلى. إلى الآن لم يدفنوا الشهداء بعد، فمضى هذا الصحابي حتى جعل يمشي بينهم وينظر إليه، حتى وقف على سعد بن الربيع. فلما وقف على سعد، وإذا سعد قد أصيب وجرح ونزف الدم منه حتى لا يستطيع يتحرك سيموت، وإذا الخيل مع الكر والفر قد وطئت عليه حتى مسقت وجهه، فأقبل إليه عبد الله مسعود وجعل يكشف عن وجهه. قال: سعد، سعد بن ربيع؟ فتح عليه، قال له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني لأنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ وقال له سعد: أنا في الأموات. شوف الحب الآن، ما تذكر زوجة ولا ابن ولا مال، قال: أنا في الأموات. فاقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء وقل له: جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لقومي من الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطوف. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومات. شفت حب أعظم من هذا الحب؟ لما كان عليه الصلاة والسلام في أحد، في أحد كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يصعد جبل حتى يكون مرتفع يستطيع يرمي الكافرين، تعرف معركة كل واحد يبحث عن مكان مناسب ليقاتل فيه، فتبع مجموعة من المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يصعدون الجبل وراءه، فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، قال: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فانطلق واحد من الصحابة، طبعا الصحابي سيقاتل مجموعة معروف أنه سيموت، ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم رفيقي في الجنة مع أنه سيموت، وجاء يقاتلهم حتى مات. ثم صعد الجبل، فقال عليه الصلاة والسلام: من يردهم عنا ورفيقي في الجنة؟ فانطلق الثاني حتى قالها 9 مرات، وانطلق 9 من الصحابة. ما في واحد منهم قال: طيب انا عندي زوجة، عندي ابناء، انا مالي دخل، انا لا لا. كان الصحابة يحبونه حبا يملا قلوبهم، لكن هذه المحبة يا جماعة هل دعتهم الى ان يقعوا في بدعة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كانت تدفعهم إلى اتباع عليه الصلاة والسلام. إذا أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم دليل محبته اتباعه. ما يصلح واحد يدعي المحبة بس يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقول له: طيب كل بيمينك. يقول: الله معليش ما كل بيساري. أقول: إذا أنت ما تحبه تعصي رسوله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس جميع، لو كان حبك صادقا ما أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. كان الصحابة إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أو نهاهم عن شيء كانوا أسرع الناس إليه. لذلك ذلك في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه يوما، فلما صلى بهم في أثناء الصلاة هم كانوا مساجدهم ليس فيها فرش ولا حصير مثلنا، كان المسجد عبارة عن مربع وأصغر صغار. فأقبل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا محمد إن النبي قد عليك قدرا، يعني فيها نجاسة في النعال، إن في نعليك نجاسة قدرا، يعني أنت وأنت جاي للمسجد وطئت رجلك على شيء نجس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة نزع عليه وهو في أثناء الصلاة، فنزع الصحابة نعاله مباشرة نزع عن مدرك. فلما انتهى من صلاته سأله لما نزعت نعالك؟ قال يا رسول الله رأيناك قد نزعتنا عليك فنزعنا نعالك نتبعك. الله يقول نتبعه معناه نتبعك. فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل جاءني فأخبرني أن من علي قدر. أنس بن مالك البخاري أيضا يقول أنس أكلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم طعاما، يقول فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء. الدباء يا جماعة هو القرع، شو تسمون عندكم؟ القرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو يأكل هنا قرعا أكلا ثم هنا حبتان أكلا. لاحظ أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع. يقول أنس فوالله ما زلت بعدها أحب الدبة بعد إذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. ليس فقط نصلي مثلك ونصوم مثلك، لا، حتى الأشياء يا رسول الله اللي أنت تحبها نحن نحبها. إيش الأكل اللي تحبه تحبه مثلك؟ إيش الشراب اللي تحبه نشرب مثلك؟ كيف تمشي نمشي مثلك؟ كيف تأكل؟ كيف تتكلم نفعل مثلك؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. خلاص هذا من أمر من الله جل وعلا أو من النبي صلوات ربي وسلامه عليه، معنا سمعنا وأطعنا شدة الحب. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يسافر من المدينة إلى مكة وكان يسلك يسأل الصحابة يقول يا جماعة هذا الطريق، طبعا طريق المسافرين واحد، يعني من الجاهلية إلى الإسلام الطريق الذي يسافر فيه الناس بين القرون طريق واحد معروف ممهد، الأرض من كثرة مشي الناس عليها أصبح سهلا فالناس يمشون معه. فكان ابن عمر يسأل يقول ما هو الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي معه؟ كان يمشي من الجهة اليمنى ولا اليسرى ولا الوسط؟ فيخبره الصحابة الكبار الذين قد راح ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عمر يأتي بناقته ويلف بها جهة هذا الطريق وأحيانا يلوي عنقها يمينا ويسارا يخليها تلف هكذا. فيقولون له لماذا؟ فيقول لعل خفا يقع على خف، لعل خف ناقتي يقع على موضع خف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، لعل خفا يقع على خف. دليل محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم ايها الافاضل اتباعه. تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه. سمعنا الطاعه، اكل بيميني واشرب بيمينه. ما يقول واحد والله بس يا شيخ تاخذ البرستيج انك تمسك الشوكه باليسار والسكين باليمين، فتقطع بالسكين وتاكل باليسار الشوكه. نقول لا لا لا، هذا برستيج غير المسلمين، انت عندك سنه، عندك نبي عليه الصلاه والسلام يجب ان تتبعه. اذا شرب احدكم فلا يشرب قائما، سمعنا وطعنا الصوت، اشرب جالسين، لا اكل وانا متكئ، ما اتكئ وانا اكل. ينام عليه الصلاه والسلام على جنبه الايمن، انام على جنبه الايمن. اذا اراد ان ينام عليه الصلاه والسلام قرأ آية الكرسي، اقرأ آية الكرسي مثلا. اذا اراد صلى الله عليه وسلم ان ينام جمع كفيه ثم نفث فيهما ريقا يسيرا ثم قرأ قل الله احد والفلق والناس ثم مسح وجهه ورأسه وسائر جسده. افعل مثله يفعلها ثلاثة عليه الصلاة والسلام، يجمع وينفث ويقرأ ويمسح ثم يجمع وينفث ثم يقرأ ويمسح مرة ثانية ثم ثالثة. افعل مثلك يا رسول الله. كيف كان صلى الله عليه وسلم يلبس؟ البس مثلك. ما كان عليه الصلاة والسلام يسبل إزارة تحت الكعبين، إذا أنا ما أسبل إزارة تحت الكعبين. كان صلى الله عليه وسلم يقول أعف النحى وحب الشوارب، سمعا وطاعة يا رسول الله، كنا متبعين لا مبتدعين. لم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخالفون النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أبدا، وكان إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء اتبعوا. يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع الصحابة في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام لهم: لو تركنا هذا الباب للنساء، اقتراح يعني، يقول يعني ما في داعي تطلعون مع الباب، خلوا للحل. لو تركنا هذا الباب للنساء، الصحابة على طول ولا واحد يطلع من ذلك الباب. في عهد أبي بكر وعمر وسع المسجد، مدوا المسجد أمتار ورا، وصارت النساء بالخلف، فهذا الباب الذي كان مخصصا للنساء خلاص صار باسم الرجال. يقول ابن عمر: فوالله إلى أن مت ما خرجت من هذا الباب. قيل له: لماذا؟ ما هو صار الآن خاص بالرجال خلاص. قال: والله لا أخرج منه، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تركنا هذا الباب للنساء خلاص، هذا الباب ما أخرج منه. شوف الاتباع يا جماعة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويربي عليه أصحابه الكرام. عبد الله بن عمر يقول رضي الله عنه كما في البخاري أيضا، يقول: كان الناس إذا رأوا رؤيا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنها. يقول: فكنت غلاما أبيت في المسجد وأتمنى أن أرى رؤيا لأسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فبت ليلة من الليالي فرأيت كأن ملكين قد أتيا، فقال لي: انطلق معنا. فانطلقت معهما، قال: فأتيا بي حتى أوقفاني على النار، وإذا هي كالبئر المقوية يعني مبنية من داخل بالحجارة، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أقوام عرفتهم، ففزعت وأخذت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فمر بنا ملك ثالث فقال لي: من فرع؟ إنك لست من أهلها. يقول: فاستيقظت وصليت الفجر وراء النبي عليه الصلاة والسلام فلم أستطع أن أسأله. قال: فلما كان الضحى مضيت إلى أختي حفصة وسألتها، قلت: يا حفصة أنا رأيت كذا وكذا. قال: إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنا أسأل. رجع النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له حفصة: يا رسول الله، إن عبد الله بن عمر قد رأى كذا وكذا. فعبرها النبي عليه الصلاة والسلام بكلمتين، هاتان الكلمتان قلبت حياة عبد الله بن عمر إلى أن مات. ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام لها: يا حفصة، نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. وبس سكت. نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. وسكت. رجع عبد الله بن عمر إلى أخته يا حفصة، ماذا قال؟ فقالت: قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. يقولون: فما ترك عبد الله بن عمر صلاة الليل إلى أن مات. وصلاة الليل يا جماعة هي أفضل الصلوات بعد المفروضة، يعني أفضل الصلوات الصلاة الخمس، اللي بعدها على طول بالفضل صلاة الوتر. وصلاة الوتر لو صليت ركعة واحدة بعد صلاة العشاء مباشرة فهذه صلاة وتر، وتعتبر عند الله تعالى من قوام الليل. ولو ركعة واحدة بعد صلاة العشاء تقرأ قول الله، يعني إذا جاء يوم القيامة، إذا جاء يوم القيامة، إذا جاء يوم الله تعالى بأسماء من قرأ القرآن، إذا جاء بأسماء من صلوا، إذا جاء بأسماء من تصدقوا، إذا جاء بأسماء من صلوا الليل، فإنك تكون من بينهم وأنت ما صليت إلا ركعة. كيف لو صليت ثلاث ركعات أو خمسة أو سبعة أو ستة على ذلك؟ من زاد فله زيادة عند رب العباد. لكن المقصود يا إخواني أن الإنسان المحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام على أن يتبع. أخيرا، من محبتنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن لا نخلو فيه. جلست مرة بنت صغيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم تحفظ أشعارا من أشعار العرب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجدها عند عائشة. وعائشة كانت يعني وحدها في البيت وتحب أن يأتي إليها بعض الصغار وتتحدث معهم. فإذا هذه الصغيرة تنشد شعرا وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا لا تقولي ذلك، يعني قولوا بقولكم او ببعض قولكم، انا ما اعلم ليه، كيف انا اعلم اللي في الغد الذي سيأتي؟ لا لا لا. ونهى عليه الصلاه والسلام عن ذلك، وكان عليه الصلاه والسلام يقول: لا تطول

اخواني لا يمر عليكم يوم من ايامكم الا وتتمعن بكتاب الله تعالى. امنيه اتمنى لكل مسلم الا يمر عليك يوم من ايامك الا وتقرا صفحه من كتاب الله تعالى. اختموا كل يوم من ايامكم بكتاب الله يا اخوه. هذا الكتاب هو اعظم كتاب. الان اذا وصلتنا رساله جاءتنا على الجوال او على الموبايل طار بها الانسان فرحا بها. الان الرسائل اعظم من كلام الله يا اخواني يجيبه. اذا يا اخواني اتقوا الله وما علم انفسكم بكتاب الله تعالى ختاما قال الله تعالى